بلغت من العمر أكثر من 60 سنة ثم تنزل دما بشكل غير منتظم، هل تصوم؟ هذه المفروض أنها بلغت سن اليأس، أي لا ترى الحيض، وإذا كانت خرقت العادة العامة في النساء وأنها لا تزال تحيض بصورة منتظمة كما هي عادة النساء، حين ذاك ترجع في هذا الدم إلى شروط دم الحيض المعروفة. فالغالب أن يكون هذا الحيض، هذا الدم الهاد، دم استحارة وليس دم حيض، لا سيما وهي في هذا السن، سن 60. فالغالب أنها يائس من الحيض، وفي هذه الحالة يكون هذا الدم دم استحارة، فليس له علاقة حينذاك بالصيام، أي إنه لا يكون مانعا لها من الصيام. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.